إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي أساس السعادة وسبيل الفوز في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والعاقبة دائما وأبدا لأهل التقوى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الأمور المدلهمة والأحداث المتتالية التي تتوالى على الناس فإنها تكشف معادنهم وتميز أحوالهم وتبين أقسام الناس في طاعتهم لربهم عز وجل. عباد الله، إن الناس عند نزول الفتن ينقسمون إلى أقسام، فمنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ومنهم عباد الله من يعبد الله على علم وبصيرة وإيمان راسخ وعقيدة سليمة، فإن أصابته مصيبة صبر فكان خيرا له، ثم جاهد نفسه بالإتيان بالوسائل الصحيحة والسبل الشرعية للتخلص منها والوقاية من شرها، وإن أصابته نعمة شكر فكان خيرا له، ثم استعملها في طاعة الله وما يقرب إلى الله، وهنيئا لمن كانت حاله كذلك. عباد الله، ثم إن للإيمان الصحيح والعقيدة السليمة أثرا عظيما ودورا بارزا في التغلب على الأحداث والمصائب والمحن والفتن التي تحل بالناس وتنزل بهم. ذلك عباد الله أن صاحب الإيمان والعقيدة السليمة يتعلم من دينه أمورا مهمة وقواعد عظيمة تعينه بإذن الله جل وعلا على الثبات في الملمات والوقوف وقوفا صحيحا ينطلق من عقيدة صحيحة وإيمان بالله عز وجل. ولعلي عباد الله أشير إلى بعض هذه الأمور تذكيرا بها وتنويها ليكون المؤمن على بصيرة فيما ينبغي أن يكون عليه عند حصول المحن والفتن. عباد الله، الأمر الأول أن المؤمن يعلم أن خالق هذا الكون وموجده هو الله جل وعلا، فهو جل وعلا المتصرف في خلقه كيف يشاء، يحكم فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. الأمر الثاني عباد الله أن المؤمن يعلم بأن الله عز وجل تكفل بنصرة المؤمنين وحفظ هذا الدين وإعزاز أهله وإعلاء كلمته جل وعلا، فهو القائل عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن عباد الله، لا بد من نصر لدين الله، ولا بد من انتصار على النفس والشهوات، وانتصار على الدنيا وفتنها ومغرياتها. لا بد من إيمان بالله وثقة بالله جل وعلا، وحسن صلة به، ومحافظة على طاعته، وبعد عن نواهيه. لا بد عباد الله أن ننتصر على أنفسنا، وأن ننتصر على شهواتنا، وأن ننتصر على فتن الدنيا وملهياتها، بالإقبال الصادق على الله جل وعلا، وحفظ دينه في أنفسنا، والمحافظة على طاعة ربنا، والبعد عما نهانا عنه جل وعلا. فمن كان مؤمنا مطيعا لله جل وعلا حفظه الله ونصره وأيده ووقاه من الشرور كلها. الأمر الثالث عباد الله أن الله جل وعلا وعد بخذلان الكافرين وقطع دابرهم وقصم ظهورهم وجعلهم عبرة للمعتبرين، فهو جل وعلا يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الأمر الرابع عباد الله أن المؤمن يعلم علما يقينيا لا شك فيه أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستتم رزقها، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالآجال محدودة، والأوقات مقدرة معدودة، ولن يتقدم أحد على منيته ولن يتأخر. ولهذا إذا علم المؤمن بذلك فإنه دائما وأبدا يستعد للموت ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى، ولا يفتتن بالدنيا، بل يعلم أنه عنها زائل ومنها مرتحل، وأنه ملاق ربه جل وعلا طال البقاء أو قصر. الأمر الخامس عباد الله أن المؤمن لحسن ثقته بالله وتمام اعتماده على الله، فإنه لا تؤثر فيه الأراجيف ولا تخوفه الدعايات، بل إنه إذا خوف بالذين من دون الله زاد إيمانا بالله وثقة به جل وعلا واعتمادا عليه، كمثل الصحابة الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الأمر السادس عباد الله أن المؤمن دائما وأبدا يعتمد على الله جل وعلا ويتوكل عليه ويفوض أموره كلها إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عباد الله، ومن يتوكل على الله ويعتمد على الله فإن الله عز وجل يحفظه ويقيه من الشرور كلها والفتن جميعها مهما عظمت واشتدت. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في سفرة من أسفاره، فاستيقظ عليه السلام ورفع بصره فإذا برجل واقف على رأسه يقول له من يحميك مني والسيف في يده صلتا. قال من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بثبات قلب وقوة إيمان يحميني الله. فسقط السيف من يد الرجل وأخذه صلوات الله وسلامه عليه وقال من يحميك مني. فمن يتوكل على الله جل وعلا يحفظه الله ويقيه من كل شر وآفة. ولكن عباد الله، لابد مع التوكل من فعل الأسباب الصحيحة والوسائل الشرعية التي دلت عليها شريعة الله للوقاية من الفتن والسلامة من الشرور. وأهم ذلك حفظ الله عز وجل بالالتزام بطاعته والبعد عن نواهيه وامتثال أوامره جل وعلا. الأمر السابع عباد الله أن المسلم بعيد عن أسباب الفتن وموجبات الفرقة، حريص تمام الحرص على اجتماع كلمة المسلمين وائتلاف قلوبهم واتحاد صفهم على طاعة الله وامتثال أوامره جل وعلا. ومن الدعوات العظيمة المأثورة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. فالمؤمن صحيح الإيمان حريص على اجتماع كلمة إخوته المؤمنين، بعيد كل البعد عن الأمور التي توقع الفرقة وتسبب الشقاق والاختلاف وتفرق الكلمة. الأمر الثامن عباد الله عدم الحرص على نقل كل خبر ولا سيما الأخبار التي تتعلق بأمن الناس وخوفهم. فبعض الناس هداهم الله عندما تقع الفتن يحرصون تمام الحرص على نقل الأخبار كيف كانت وإلقائها على عواهنها كما سمعها دون أن يستبين من صحيحها وسقيمها ودون أن ينظر في غاياتها وعواقبها. ولهذا عباد الله، لا بد في الأخبار من التأكد من صحتها أولا، ثم بعد التأكد من صحتها لا بد من أن يتأمل قائلها وناقلها هل في نقلها للناس فائدة تعود على دينهم ودنياهم بالمصلحة، أو أن في نقلها مضرة كإخافة الناس وإلقاء الرعب في قلوبهم والتشويش عليهم ونحو ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في شأن هذه الأخبار وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف الواجب عباد الله ألا نتسارع في نقله وإشهاره وإذاعته بين الناس، وإنما الواجب رده إلى الرسول أي إلى سنته عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر أي العلماء الراسخين أهل العلم والبصيرة والرزانة والدراية. فإذا كان في إشاعته ونقله مصلحة دلونا على ذلك، وإلا كففنا عن نشره لئلا نتحمل تبعته وإيذاء الناس بإذاعته ونشره بينهم. ولهذا ثبت عن أمير المؤمنين أنه قال في وصف أهل الإيمان ليسوا بالعجل المذايع البدرة، ومعنى العجل أي الذين يستعجلون في الأمور ولا يتأنون، ومعنى المذايع أي الذين يذيعون الأخبار ويحرصون على إشاعتها كيف كانت، والبدرة أي الذين يبذرون الفتن وأسباب الفرقة والشقاق بين الناس. الأمر التاسع عباد الله أهمية الرجوع إلى العلماء الراسخين بسؤالهم والصدور عن كلمتهم والالتفاف حولهم وعدم الافتيات عليهم، فليس لكل أحد أن يتكلم في دين الله، وإنما الأمر في ذلك لأهل العلم والراسخين أهل الدراية بدين الله أهل المعرفة بالحلال والحرام والدراية بالأحكام الذين يبنون أحكامهم على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وأجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار. ولهذا عباد الله لا بد في الفتن من الرجوع إلى العلماء والإفادة من علومهم والصدور عن كلمتهم وعدم خوض الإنسان فيما لا يحسن، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعدم خوضه فيما لا يحسن لئلا يضر نفسه ويضر غيره. وقد جاء في الحديث أن من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده. الأمر العاشر عباد الله أن المؤمن يعلم أن ربه جل وعلا قريب من عباده يسمع نداءهم ويجيب دعاءهم ويغيث ملهوفهم ويكشف ضرهم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فالمؤمن عباد الله يعلم أن الله قريب منه يسمع دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله. ولهذا فإن المسلم كثير الإقبال على الله يدعوه بصدق وإلحاح بأن يجنب المسلمين الفتن وأن يصرف عنهم الفتن وأن يرزقهم في بلادهم وأوطانهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والوقاية من الشرور كلها والآفات جميعها، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته، وأن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا، وأن لا يكلنا إلا إليه، وأن يكبت شر أعدائنا. اللهم إنا نجعلك في نحر أعدائنا ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وقد ثبت في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان